السؤال الأول يقول السائل: ما حكم إعلانات التبرع لبناء المساجد؟ وإذا كانت جائزة هل يشرع تعليقها في بعض المساجد والأماكن العامة ونشر هذه الإعلانات على الفيسبوك؟ بارك الله فيك. أما في المساجد فلا يجوز، المساجد لا يجوز تعليق الإعلانات فيها أيا كانت، إلا إعلان لمحاضرة أو درس يقام في المسجد فهذا لا بأس، وأما في الأماكن الأخرى فلا بأس إذا كنت تظن أن الناس سيتعاونون معك في بناء المسجد بهذه الوسيلة. والله المستعان.